رحبوا بمع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المسلمين والمسلمات، وفق الله جميعا ما يحب ويرضى. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أخينا المستمع عبد الله من اليمن، يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، بعض أصحاب المحلات التجارية يكثر من الحلف في بيعه وشرائه، فهل يجوز ذلك حتى إن كانوا صادقين في كل ما يقولونه؟ فهل لهم أن يحلفوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، ويحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والعالم غيب وشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من قبل إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حقيقة هذا السؤال عن كثرة الحلف ولا سيما بعض التجار والباعة والمشترين، لا شك أن هذا أول سؤال مهم جدا حقيقة، وجزاه الله خيرا. ومع الأسف يعني أنه مما يبتلى به كثير من الناس، ولا سيما الباعة الذين يسوقون بضاعاتهم، والذين يعني، ولهذا جاء الحقيقة الحديث في هذا، الآيات والحديث في هذا يعني النكير الشديد على هؤلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، بمعنى تنفق بالسلعة وتروج ولكنه ينزع البركة، سواء المقصود سواء حلف كذب أو صادق، يعني ليس المقصود الحلف كاذبا، لا، الحلف منفقة يعني إنسان يحلف ليروج سلعته، وقد يكون صادقا كما سأل السائل، لكن مهما كان يعني هو قد يروج السلعة وتنفق معه السلعة، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمحق البركة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والله عز وجل قال في محكم كتابه: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني ينفق يعني يروج ثم يمحق، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا حقيقة يعني مما ينبغي أن يتواصى به أن المسلمون عموما والإخوة التجار والباعة وأصحاب السوق أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتواصوا بترك هذه العادة الذميمة والقبيحة. هم يريدون أن ينفقوا سلعهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنزع بركات رزقهم. بل قال الله عز وجل إن كثر الحلف من صفات الكفار، وقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثر الحلف ليست من صفات المؤمنين، وهذه قضية ينبغي يا إخواني أن تتنبهوا لها. كثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإنما من صفات الكفار والمنافقين. ولا تطع كل حلاف مهين، وإن كان الحلف هذا جائز خاصة إذا كان صادقا لأنه تعظيم الله، ولكن الاكثار منه في كل شاردة وفي كل واردة، وأن يكون شيئا دارجا على اللسان، فهذا أمر ليس بمستحسن، ولا سيما من قبل التجار، ولا سيما إذا كان مقصود منهم ترويج البضاعة وإنفاق السلعة. جاء في خبر عند الحاكم وغيره إن الله إن ثلاثة يبغضهم الله عز وجل وذكر الذين يحبون فقالوا قال إن خيره كما في خبر أبي ذر المختال الذي يبغضه الله المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف. فعلى كل حال أوصي نفسي وأوصي إخواني وتبوها الكريمة ولا سيما أخونا الأخ السائل الفاضل وهو قد أحسن في سؤاله حينما قال أنهم يكثرون الحلف التجار وشرائهم هل لا يجوز على كل هذا الإكثار وإن كان الحلف صادقا لا مانع منه وقد يحتاج إليه خاصة في الدعاوى والبينات أحيانا أمام القاضي قد يحتاج لأن يحلف إما إثباتا أو نفيا كما هو معلوم لكن حتى ولو كانوا صادقين التجار ينبغي ألا يعني يلجأوا إلى الحلف في كل ما يقولونه لأن هذا طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون على خلاف مقصودهم هم يريدون ترويج البضاعة لكن النبي أخبر أنه ممحقة للبركة وحينما تزول بركة من الأموال من البضائع فحين ينسحب ذلك على الأموال وعلى الأرزاق وعلى البيوت وعلى الحال وعلى مسار الحياة فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتعامل بالحسنى وبالهدوء وبالتعاون وبالنصح والتناصح والصدق والإخلاص. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ المستمع عبد الله من اليمن أيضا وهي أسئلة متعلقة ببعض الأحكام أحكام البيع والشراء يقول في سؤاله هل يجوز بيع البضاعة التي تكون معها زيادة مجانية بدون هذه الزيادة بنفس السعر المعتاد للبضاعة مع إزالة معالم الزيادة المجانية الموجودة في السلعة وبيعها بأسعار مستقلة هل هذه الصورة جائزة أم لا؟ جزاك الله خير. هذا أحسب أنه سؤال مهم الحقيقة فهو يقول الأخ من اليمن هل يجوز بيع البضاعة ومعها زيادة مجانية بدون الزيادة بنفس السعر المعتاد للبضاعة يعني يبيعها بدون زيادة لكن بسعر ما كان بالزيادة مع إزالة معالم الزيادة المجانية من هذه البضاعة وبيعها بأسعار مستقلة. الذي يبدو لي أن هذا يختلف الحقيقة إذا كان وكيل هو لاحظوا إذا كان وكيل للتاجر أو وكيل للمورد يعني صاحب المصنع مثلا أو فلا يجوز أبدا بأي حال لأن المورد أو المنتج الصانع هو هذه البضاعة بكاملها أو هذه العلبة مثلا بكاملها بزيادتها بالسعر المحدد أو حتى أحيانا يلصقون معها علبة صغيرة مثلا أو كذا تكون علبتين وإحداهما مجانية مثلا فإذا كان وكيلا فلا يجوز بأي حال لأنه هذا غش والبضاعة أما إذا كان لا إذا كان مشتري يعني أنت بائع تجزئة واشتريت من الوكيل أو اشتريت من المصنع أو اشتريت من المصنع ثم أنت فصلت طبعا دخلت ملكك اشتريت أنت مثلا بخمسين ريال ثم فصلت وتريد أن تبيع هذه يبدو لي لا حرج باعتبار أنك يعني دخلت ملكك وهي ملكه ولك أن تبيع بالسعر حتى لو يعني ولك أن تبيع بالسعر الذي تراه والذي يتراضى عليه المشتري والبائع إلا إذا كان هناك تعليمات من ولي الأمر أيضا هذا ينبغي ملاحظته إذا كان هناك تعليمات من ولي الأمر وفيها مصلحة الناس فهذا لا يجوز مخالفة ولي الأمر فيما فيه مصلحة أما يعني مجرد أن تشتري بضاعة أنت وتدخل ملكك ثم تريد يعني أن تبيعها بالسعر الذي تراه وهو مع ملاحظة طبعا لا شك أن لا يغالي على الناس وأن لا يحتكر إلى آخر لا يكون في احتكار ولا فيه مغالاة زائدة لكن لك حر أن تبيع في يعني أن تكسب في لأنه ليس هناك حدود للربح إلا بقدر ما يرفق بالناس وبقدر ما أيضا يدخل في تعليمات ولي الأمر ولهذا أقول أن هناك ملاحظتين الأولى أن بائع التجزئة إذا كان هو الوكيل عن البائع الأصلي أو الشركة المنتجة وهي التي وضعت الزيادة من باب التسويق وبائع التجزئة في هذا وكيل عن المشتري فلا يجوز له أن يخالف الموكل أما إذا اشتراها شراء حقيقيا وليس وكيلا ودخلت ملكه فيجوز أن يتصرف فيها التصرف المباح فيفصل بينهما كما لو باعها بأكثر من اشترى به كما هو معلوم. ولكن كما قلت هذا مع ملاحظة رفق بالناس وأن لا يغالي وأن لا يبالي وكذلك أيضا أن لا يخالف التعليمات ولي الأمر مما فيه مصلحة الناس والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. للسائل المستمع سؤال حول بيع والمتاجرة في الدخان، يقول هل تجوز التجارة في الدخان مع الشيخ؟ لا شك أن الدخان الآن يعني قد يكون أول ما ظهر كان هناك يعني اختلاف بين العلماء وغيرهم من حيث ضرره وعاد وشدة ضرره من عدمها، أما الآن فالمتقرر لدى العلماء والمتقرر لدى أيضا الأطباء والمتقرر لدى كل علماء الصحة والبيئة أنه مضر ولا يختلف على هذا أحد. ولهذا كما تعلمون التعليمات المشددة على الناس سواء في المجمعات تجمع الناس يمنع التدخين في التجمع لأنه يضر حتى غير المدخن تضر، مجرد الدخان يضر حتى غير المدخن. ولهذا شددت الجهات تعتني بالبيئة على منعه في كل التجمعات العامة سواء في الأسواق سواء في المطارات سواء في المطاعم سواء في الطائرات في المراكب في القطارات في غيرها لأنها مضر. ولهذا لا يجوز، استقر القول على تحريم التدخين لأنه أصبح مضرا ضرره لا لا لا لا لا لا اختلاف فيه. ولهذا هو من الخبائث في قوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم لهم عليهم الخبائث. ولهذا لا شك أنه محرم، ومن هنا فإن بيعه وتعاطيه وشربه والتجارة فيه وكل هذا حرام وكسب فيه حرام الله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر، رجل معه دباب لنقل البضائع وفي بعض الأحيان يكون من بين البضائع المنقولة دخان أو تمباك، فهل عليه إثم في حملها ونقلها؟ وماذا يفعل إذا كان أغلب من يحتاجون إلى مشاوير معهم هذه البلايا؟ ولا شك طبعا أنا كما يعني السؤال السابق أن التدخين محرم وبيعه حرام أيضا ومتاجرة به حرام، وهذا أمر أحسب أنه شرع أصبح متقرر ومعروفا. ولكن إذا كان معه بضائع مختلفة واستطاع أن يفصل بينها فينبغي أن يفصل بين الحلال والحرام ويفصل الحرام ويحمل الحلال. أما إذا كان الذي يحمله غيره وهو مثلا في هذا كما قال في الترسكل هذا والدباب الصغير أو حتى الدباب اللي يعني الصغير الذي يحمل بعض البضائع الصغيرة، فإذا كانت خليط وهو ليس صاحبها أرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله، إذا ذهبت إلى تاجر واشتريت منه بضاعة آجلة فأعطيته شيكا بقيمة الفاتورة التي أخذتها يصرف بعد 30 يوما أو 20 يوما أسدد خلالها هذا الدين، علما بأن البنك لا يأخذ شيئا على هذا الشيك وأن هذه البضاعة بنفس سعر النقد، فإذا تخلفت عن الموعد ألزمت بدفع غرامة مالية مقدارها 5000 ريال يمني عن كل شيك يأخذها البنك، شيك يكون محرر بقيمة 100,000 ريال حتى 1,000,000 ريال، هل هذه المعاملة بهذه الصورة جائزة أم لا؟ أن تدفع يعني إذا تأخر موعد السداد وتدفع زيادة لا يجوز، لأنك تقول أنك إلى مدة 30 يوم بعد 30 يوم إذا تأخرت يكون عليك غرامة، هذه الغرامة لا تجوز، هذا داخلا في ما هو معروف عبارة الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، تدفع أو نؤجل لك ولكن تدفع زيادة، هذا لا شك أن هذه الغرامة لا تجوز وهذه الزيادة لا تجوز، وإنما حق المعسر أن ينظر إذا كان معسرا أن ينظر، أما هذه الزيادة فإنها لا تجوز جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله، إذا جاء شخص فاشترى مني بضاعة وقال لي هل هذه البضاعة أصلية أو درجة أولى، فقلت له نعم أو قلت أنا أضمنها لك وهي ليست كذلك، فهل أنا آثم؟ وهل يبارك الله لي وللمشتري في هذا البيع والشراء؟ وماذا علي من تبعات تجاه هذا الزبون كي تبرأ ذمتي؟ أولا جزاك الله خير على هذا السؤال، وخاصة أنك قلت وهل يبارك الله لي، يعني ما دام عندك هذا الشعور إن شاء الله بحيث أنك يعني تخشى الله عز وجل وترجو البركة في تعاملاتك فهذا أمر حسن إن شاء الله، لكن عمله غير صحيح وهذا غش، حينما يطلب الزبون والمشتري بضاعة أصلية درجة أولى ثم تعطيه غيرها أو تعطيه ما هو أقل منها حتى ولو قلت أنا أضمنها لك، إنما قل أنها ليست درجة أولى وأنا أضمنها لك، هذا شيء آخر. أما تقول إنها درجة أولى هذا لا، هذا لا شك أنه الإخبار بخلاف الواقع لا شك أنه من الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. والنبي وأنت تسأل عن البركة جزاك الله خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، سواء في ذلك البائع أو المشتري، سواء المشتري في الثمن والبائع في البضاعة. فلا تبرأ ذمة البائع إلا بالصدق والنصح وعدم الغش، وبيان كل ما يحتاج المشتري معرفته من البضاعة. وكذلك المشتري يقدم ثمنا صحيحا ونقودا صحيحة غير مغشوشة وغير مزيفة إلى آخره. فعلى كل حال المطلوب من الطرفين هو الصدق حتى ينزل الله البركة على تعاملهما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من أسئلة الأخ المستمع عبد الله من اليمن يقول هل يجوز العمل مع أحد التجار وهو تارك للصلاة؟ وأيضا من شروطه علي أن أصلي في المحل إذا جاء وقت الصلاة ويمنعني من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلوات جماعة. ولا شك أن التعامل مع الناس كما قل يعني كما هو معلوم سيتعامل مع جميع الفئات، مع الكفار ومع الفساق ومع اليهود ومع النصارى ومع المسلمين ومع المنافقين، فلا شك التعامل من حيث التعامل البيع والشراء وهذا هذا الأمر فيه واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع المنافقين إلى آخره. لكن من حيث أنه ترك للصلاة لا شك الأمر خطير وشديد، ولهذا بعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة كسلا وتوانا يكفر صلى الله عليه وسلم، ولهذا عليك أن تناصح هذا التاجر سواء بنفسك جزاك الله خيرا أو بمن ترى أنه يمكن أن يفيد فيه من إخوانه وأصدقائه أو معارفه أو أقاربه من الذين يعني ممكن أن يؤثروا فيه جزاك الله خيرا. أما الصلاة في المحل فهذا يختلف، إذا كنت تخشى على البضاعة أن تسرق أو تخشى على أو حتى أن تفسد أحيانا إذا كان مثلا في فرن أو كذا أو تصنيع سريع وقد لو ترك أو يفسد، فهذا ذكر علماء أن هذا مما يعني يعذر فيه ترك الجماعة، أن تصلي في مكانك أو تصلي في وقت الذي في وقت تشاء تختاره ما دام أنه في لا قبل خروج الوقت صلي في الوقت. لكن إذا كان ممكن أن تصلي جماعة ولا تتأثر البضاعة ولا فعليك أن تصلي جماعة. على كل حال أما التاجر هذا الذي ترك الصلاة فعليك أن تنصحه وجزاك الله خيرا وأن تخبره بسوء عمله وأنه قد يؤدي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج من الله جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله رأس مالي كان تقريبا 6 ملايين ريال، ثم قمت بعد فترة بفتح دكان منفصل لإخواني من جملة رأس المال المذكور، فكيف أخرج زكاتي؟ هل أخرجها بعد أن يمر على هذا الدكان الجديد حول كامل؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير على كل حال. تقول أنك يعني أن رأس مالك كان تقريبا 6 ملايين ريال، ثم قمت بعد فترة بفتح دكان منفصل لإخوانك، هل هذا الدكان اللي فتحته هل هو هبة؟ إذا كنت وهبته لإخوانك الهبة بمعنى أنه خرج من ملكك ودخل في ملكهم، فهذا لا شك طبعا الزكاة عليهم هم، يعني يزكون ما لهم لأنه أصبح ملكا لهم وخرج من ملكك. أما إذا كنت شركاء فنعم تزكون المال كله، عليكم جميعا لا شك طبعا تزكون، وكل لا شك طبعا مسؤوليته على قدر نصيبه من هذه الشركة. أما إذا كنت يعني لم يخرج من ملكك بس ما يبدو لهذا، يبدو أنك يعني فتحت لهم كما قلت إن كان هبة فهو انفصل من ملكك وصار ملكا لهم خاصا وهم مسؤولون عن أداء زكاتي. أما يكون لا على أنه شركة فأنتم شركاء وتخرجون المال وتخرجون القدر الواجب من مالكم باعتباركم شركاء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.